أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. أنه جزء من الحرافة وكجزء، أنه متصل بالحرافة وكجزء من أجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما تريع الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الأخ، هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا أسألك، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم الدليل؟ عدم ولا دليل كيف؟ أحسن. نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع. طيب على هذا القول، يعني يقول إنه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق. كيف نجيب عن أدلة القائلين بالتحريم خارج؟ أما الحديث فإنه على صورة صحة ويحمل على تأدي الحيوان. نعم أحسنت. والتعليم؟ والتعليم يقول إنه ليس كجزء من الحيوان، لأن هذا من أحد في المنفصل، وأما أعضاء الحيوان فهو منفصل. طيب جيد. عنده 10 أعبد يا شراكي، عنده 10 أعبد، قيمهم واحدة، صفاتهم واحدة، أجسامهم واحدة، ألوانهم واحدة، سنهم واحدة، وكأنهم أولاد توم، فباع واحدا منهم غير معين. نعم. وفي قول آخر أنه إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز. طيب وهذا نطبق على الحديث نهى عن بيع الغرر، هل فيه غرر إذا كان قيمهم متساوية وصفاتهم وأحوالهم؟ طيب عنده 20 سيارة، دهنا الرئيس كلها موديل واحد ولون واحد، فباع واحدة منها، قال بعت أحدها السيارات 20,000، ما تقول؟ وين الغرر؟ كل موديل واحد كلها اسم واحد. وين الغرر؟ طيب يصح البيع يصح البيع لعدم لا هون ثاني المذهب لا يصح. نعم طيب، لأنه لا بد من التعيين، وأنا قال الصحيح أنه يصح. واحد لو مثلا 10 فناجيل الآن في كرتون كلها واحد فناجيل، كنت بعت عليك فنجان من هذه الفناجيل بعشرة بريال يصح؟ عبد الرحمن يصح هالسيارة مثل الشيء ما تشتغل. ها ما تشتغل أي هذا؟ هذا يرد ها؟ لا لا كلها جديدة قطع ما في. المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح أن التعيين ليس بشرط، المقصود العلم والمنيع عنه هو بيع الغرض. طيب باع عليه 20 عبدا واستثنى واحدا منهم، استثنى واحد لكن ما عين، ما قال العبد الفلاني. والقول الثاني إذا قلت المذهب لا بد أن فيه قول آخر ما شرح، أجل هم احتاط لنفسه الرجل احتاط لنفسه. طيب نعم ها؟

اجتهد لكن خلي يكون عندك علم. لا ما هو اجتهاد. طيب اين البائع؟ رجل اعمى ولا يدري وش الرقم، والمشتري رجل بسيط يقرا الرقم، فقال بعتك برقمي، صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع. نحن قلنا انه يصح بشرط ان يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم انه سيكون على سيره صحيحه. صحيح صحيح ما في شك ما في شك مو بواضح يعني كان الخطا مو بواضح. نعم. اذا كان الحمل يضرب بالشعر يضرب ايش؟ يضرب بالشعر. نعم. مستثنى الحمل ولكن الحمل يضرب المشتري عارف. المشتري عارف ان غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض. اذا تلفت فانه لا يغنم البائع ولا المشتري شيء، يعني في ملك ولا يغنم المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهه ثانيه. يضرب بايش؟ يضرب بالشعر. نعم. المشتري عارف. المشتري عارف ان غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض. اذا تلفت فانه لا يغنم البائع ولا المشتري شيء، لان في ملك ولا يغنم المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهه ثانيه. هو كان لما فتح الحمراء كانه قال لك ابيع عليك من جنس هذا. إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر. شيخ أثنى الحيوان الخلق أثنى من خصمه ولكن مات الحيوان بعد العقد. يموت هذا المشتري والبائع. هل جميع؟ والثمن الذي قبضه؟ الثمن الموت لا. يعني كله في الملكة؟ إيه. لأن الثمن الذي قبضه الذي نزل منه قيمة الرأس. نعم. ايش البيع بالرقم؟ نعم. لا بأس به اذا كان المقصود به دفع او دفع جشع الناس. نعم. لانه غلى السعر لقله الموجود، ما هو لاحتكار الناس. فالتسعير ينقسم الى قسمين، ممنوع وهو ما كان سببه قله الموجود او كثره الاكل مثلا، لكن لا يجوز المساعد لان هذا من الله. لكن اذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادله وقال تعال هذا الدواء نشتري من الخارج بالرياض والناس محتاجون إليه فنجعله بخمس ريالات، أو يضرب على أيديهم أو يتركون يلعبون. ها؟ لا، اللي وقع منهم من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول. نعم. كيف؟ لو حقه منين؟ من البيع من البيع البيع حقه في معرفة المبيع. كيف حقه؟ يعني قبل أن يشتري مبيعا مجهول. وقبل فهذا. يعني ينقطع به السعر هذا على الثمن مو على المبيع. لا هو ممنوع. إذا هو قبل هذا. ما هذا حاجة لو قبل بره بنقول لا بأس، لأن النبي نهى عن بيع الغرر. من حقه إذا علم النقص والزيادة ورضي، أما والأمر غير معلوم ما يصح. شراف بارك الله فيكم. الآن السائل العرف الآن أن البائع والمشتري يتبايعان، ثم إذا نظر المشتري السلعة إن شاء يعني أخذها وإن شاء تركها مثل يعني السوبر ماركت. هذا بارك الله فيكم من باب خيار المجلس، والإنسان له خيار المجلس، لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز. نعم. ما صار عقد، هذا لم يكن عقد، لكن إذا باعه بما ينقطع به السعر انتهى الوقت. أقول انتهى الوقت ولا ملا. الاعتماد على الأشخاص يضيع على الأوقات يا جماعة. ما انتهى الخمس سنين؟ عين له نائب. ها؟ إلا انتهت عين لحجاج نائب. عين مصطفى. طيب إن شاء الله. طيب. وش عندنا أنت؟ طيب. اقرأ أحمد. ها؟ كيف؟ اليوم في تزاوية كتب الليلة. اقرأ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو خفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل خفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا. ليش تقول درهم؟ الراء الساكنة إذا كان قبلها مقصورا. نعم. أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه. إيه ماشي. لم ترقق. اقرا درهم. نعم هو هذا ترقيق درهم. نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعثر علمه ولم يقل كل منهما بكذا او ما ينقسم عليه. لا لم يصح. لا لم يصح، فان لم يتعذر صح في المعلوم في قسطه، ولو باع مشيعا بينه وبين غيره كعب او ما ينقسم. عندك سبع اوضاع عندي عليك. او باع معلوما مجهولا يتعذر علمه. يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد الباقي عنده أو ما ينقسم عليه. أو باع معلوما ومجهولا يتعثر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يفت، فإن لم يتعثر صح بالمعلوم بقصه. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله عامر فيما لو باع هذا الشيء بألف درهم ذهبا وفضة؟ لا يصح. بألف درهم ذهبا وفضة لا صح. لماذا؟ ما هي الجهالة؟ قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس. طيب بألف ذهبا وفضة، ما قال بألف درهم، بألف ذهبا وفضة. أنت يصح ويكون مناصب. طيب صحيح. إذا باع الحب المشتد خالد

أن الشروط تدور على ثلاث أشياء: الظلم والربا والغرر، ثلاث أشياء. وأظن أن فيها يثنى تدور على ثلاث أشياء: الظلم، والثاني الربا والغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. نعم. الله أكبر. لا، من قوله ولا يباع غير المسافر إلى خش. ها ولا يباع غير المساكن الى اخر الباب. اي ها الى اخر الباب. هذا اللي بعد الفصل، اللي بعد الفصل. يلا شراف. لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة. أليس قادر على أن يكون هذين مثلا في هذه القيمة؟ أي نعم. لا، إحنا ما إحنا باقين أكثر من القيمة، لكن بقصد التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن. يعني إحنا ما إحنا مسقطين أكثر من النسبة. الآن مثلا اشتريته بخمسة، اشتريت 15 الاثنين، لكن قيمتهم تسوى 30. حين نقدر القيمة أول 30 ثم نقول هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20، كم نسقط من الثمن؟ 5 و10، 5 أو 10. نعم. كيف؟ الناقة وحملها الراجح الصحيح انه صحيح. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.